سدينا الشوارع ما نسينا، عيشتنا في الخيام، عيشتنا في الخيام، كيس طحين وسردين في البرد، في الغربة كنا ننام، في الغربة كنا ننام. فكرونا نسينا، من الخيم طلعنا زلام، والعلم احنا سياده وبتشهد الانام. سدينا هالشوارع وطلعنا، نرمي كرت التموين، نرمي كرت التموين، شلنا البارود وسرنا وعلنا، لا لا لا للتوطين، لا لا لا للتوطين. لو أعطيتونا الدنيا بكنوز وملايين، ما تساوي حبة رمل من ترابك فلسطين. سدينا هالشوارع بتنادي، بتنادي فلسطين، بتنادي فلسطين. وينك يا ابن الخطاب، وينك، وينك صلاح الدين، وينك صلاح الدين، وينك أمة محمد، وين الملايين، والأقصى عم بينادي مجروحة فلسطين، والأقصى عم بينادي مجروحة فلسطين، والأقصى عم بينادي مجروحة فلسطين، والأقصى عم بينادي مجروحة فلسطين. علينا هالشوارع، علينا المدارس، وعلنا الحل الواحد، أرضي مش للتدنيس. سدينا هالشوارع، علينا المدارس، وعلنا الحل الواحد، أرضي مش للتدنيس. شيعنا شهيد الأقصى يما بزفة عريس، وشهيدك يرض بلادي عنا مقدس تقديس. سدينا هالشوارع، علينا المدارس، وعلمنا الحل الواحد، أرضي مش للتدنيس. سدينا هالشوارع ومشينا، ومشينا للأمام، إيد بترمي قنابل، إيد بترفع أعلام، إيد بترفع أعلام، عز الدين بيتحدى بعزيم وإقدام. جنين طلعت يما عادت عهد القسام، جنين طلعت يما عادت عهد القسام. سدينا هالشوارع، علينا المدارس، وعلنا الحل الواحد، أرضي مش للتدنيس. سدينا هالشوارع وعلنا، وعلنا كبير صغير، حق العودة لبلادي مع تقرير المصير، مع تقرير المصير. بغير فلسطين ما بنقبل، والبده يصير يصير، وحلول الغاصب مرفوضة بقرار الجماهير، وحلول الغاصب مرفوضة بقرار الجماهير. سدينا هالشوارع، علينا المدارس، وعلنا الحل الواحد، أرضي مش للتدنيس. سدينا هالشوارع وقسمنا، حرية بدها دم، لجل عيونك يا بلاد بنعطيها، بنعطيها وما بنهتم، لجل تعود إسلامية حرة والشمل التم، نفديكي بالغوالي لا مني ولا ندم، نفديكي بالغوالي لا مني ولا ندم، نفديكي بالغوالي لا مني.